صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. باب الذي جاء البئر مانحة فمج فيها فصار الماء كالعسل. هذا الذي رد عينا بعدما قنع طريقه قد شفى عين الإمام علي. رد عينا بعدما قلعت هذا الذي رد عينا بعدما قلعت وريقه وريقه يا يا يا يا يا وريقه أحلى من المسك الأذفر يا عين. شربت حب علي وأسقط فيه مع اللبن فإن والدي يهوى أبا حسن وأنا بسلو عيني أهوى أبا حسن. لا عذب الله أمي لا عذب الله أمي إنها شربت حبا وصي حب حيدر يا يا حب المرتضى علي يا يا مدى حباب خيبا إنما شربت حب علي وأسقطني مع اللبن. لا عذب الله أمي إنما شربت حب أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر. حب الآل والصحابة لو شق عن قلبي نقي وسطه سطران قد خطى بلا كاتب. لو شق عن قلبي نقي وسطه سطران قد خطى بلا كاتب. حقيقة الإيمان في جانبي وحب أهل البيت في جانبي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو شق عن قلبي اللقي وسطه سطرا كالزلال على الظما وأنتم لأجفاني إذا رمضت قلوب لأنتم لقلبي كالزلال على الظما وأنتم لأجفاني إذا رمضت قلوب بقدومكم قدمت لكم روحي وما يظنون